بعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 30 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. أجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي. يقول أرجو من الإخوة الذين يكتبون أسئلتهم أولا أن يكتبوا بخط واضح وكبير وأن لا يطيلوا السؤال. ذكرتم في الدرس الماضي الأدلة على وجود الله، وأنا من الناس الذين إذا ذكر نوع من هذه الدروس أشعر بالسعادة لا توصف، لأنني أشعر بأن إيماني بالله يقوى وأنا أؤمن بالله وبالقرآن وبالنبي، ولكن والله أعاني مصيبة وهي مصيبة كبيرة، تلك الشكوك والوساوس التي تراودني كل حين. لا علاقة لهذا بالدرس يا سيد، لا تسألني عما لا علاقة له بالدرس. هل تظهر كل صفات الكمال لله عز وجل أو بعض صفات الكمال لله عز وجل في أجزاء المكونات؟ بل كل صفات الكمال تقرأ في المكونات التي من حولنا، والإنسان من المكونات، لا علاقة له بالدرس. ألا تحجم الشهوات والمفاتن الإنسان عن الله عز وجل؟ ولماذا؟ وجزاكم الله خيرا. الشهوات لا تحجز الإنسان عن الله، والأهواء لا تحجز، لكن غضب الله هو الذي يحجز الإنسان عن الله بدون وجود حاجز. يعني الشهوات موجودة عندي وعندك وعند أصلح الناس وعند الأنبياء والرسل، هل تحجب الإنسان هذه الشهوات في الأنبياء والرسل والصالحين عن رؤية الله؟ لا، لكن الانقياد له، الاستجابة له، والإعراض عن أوامر الله يجعل غضب الله سبحانه وتعالى يتجه إلى هذا الإنسان إذا استشرى واستمر واستمر. فالذي يحجب هذا الإنسان عن الله هو الغضب الذي يحيق بهذا العبد، لكن لا يوجد حاجز. شهواتي موجودة الآن، أهوائي موجودة، والحمد لله لم تحجزني، وهي موجودة حتى في الأنبياء. لكن متى يحجز الإنسان؟ إذا غضب الله عليه. يغضب الله فيحجب هذا الإنسان الذي غضب عليه الله بدون وجود حاجز، كما قلنا وشرحنا في الحكمة رقم 14 لم تكملها شرح حكمة، فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار، شرحنا ذلك والكلام فيه واضح وبسيط. في آخر الدرس شرحنا، وارجع إلى إذا كنت يعني تحتفظ بتسجيل هذا الدرس ارجع تجد هذا الكلام مفهوم يعني وذكرناه. إذا من الآن نعود إلى الحكمة 16 التي بدأنا شرحها ولم نتممها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو ظاهر قبل وجود كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما كان وجود كل شيء. يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم، أن كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم. الشيء الذي شرحناه من هذه الحكمة الأجزاء الأربعة الأولى منها، يعني وصلنا إلى أول قول ابن عطاء الله كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء. هذا المقطع هو أول الجزء الباقي من حكمة ابن عطاء الله التي لم نشرحها. كيف يتصور، كيف يعقل يعني أن يحجب الله شيء عن معرفتك له مع العلم بأنه الذي ظهر لكل شيء، هو الباري سبحانه وتعالى، هو الظاهر لكل شيء. فإذا كان ظاهرا لكل شيء كيف يتصور أن يوجد في هذا الكون ما يكون حجابا بينك وبينه؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن نقول إن الله عز وجل ظهر لكل شيء من عالم الأحياء والعقلاء، هذا مفهوم. فما من إنسان عاقل إلا وقد ظهر له الله سبحانه وتعالى، لأن عقولنا تهدينا إلى الله سبحانه وتعالى. فالعقل الإنساني أشبه ما يكون بمصباح يبصرك، أي يبصر عقلك يا عينك، بوجود الله سبحانه وتعالى. إذن فالله عز وجل قد ظهر لعقل كل إنسان، لأن له عقل، والعقل أشبه ما يكون بالمصباح. ولكن الإشكال يكمن في التعميم، في أن نقول إن الله عز وجل قد ظهر لكل شيء، أي حتى للجمادات وحتى للنباتات. كيف يمكن أن نفهم هذا؟ الواقع أيها الإخوة أننا إذا نظرنا إلى هذه الموجودات الكونية نظرة سطحية فلسوف ننتهي بالنتيجة المعروفة، أن العقلاء ظهر لهم الله عز وجل بفضل ما يتصفون به من عقل وإدراك ورشد. أما الجمادات فلم يظهر لها الله عز وجل ولا شعور لها بوجود الله عز وجل. وكذلكم النباتات، وربما قال قائلا وكذلكم الحيوانات العجموات. لدى النظرة السطحية هكذا نقول، نفرق بين المخلوقات التي تعقل، الإنسان، الجان، الملائكة، وبين المخلوقات التي لا تعقل. النوع الأول نقول إن الله قد ظهر لها، ومن ثم فإنها تدرك وجود الله عز وجل. وأما المخلوقات الأخرى كالجمادات والنباتات ونحوها فكيف نقول إن الله قد ظهر لها؟ هذا لدى النظرة السطحية. لكن إذا تعمقنا سنجد أن الأمر ليس على ما نتوهم. أين تذهب إذن بقول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا كلام من لا يلحق كلامه الخلف، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، هو كلام الله عز وجل. يقول: وإن من شيء، أي ما من شيء دخل في هذا العموم الجامدات، ودخلت النباتات بأصنافها، ودخلت الحيوانات العجموات، ودخل البشر، كل ذلك داخل في قوله تعالى: إن من شيء، أي ما من شيء إلا ويسبح بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما لا يسبح بحمده، أن ينطق بتنزهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، ينطق باتصافه جل جلاله بسائر الكمالات، ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذه الكلمة أو هذه الجملة الاستدراكية: ولكن لا تفقهون تسبيحه، جواب عن سؤال يخطر في بال كل منا ربما: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طيب، هذا الجماد أنا أراه ولا أسمع أنه يسبح، هذه الحجارة، هذه الجمادات كلها، بل هذه النباتات لا أسمع لها تسبيحا. يأتي الجواب من الله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن لهذه الموجودات إدراك وتفاعل بهما يتجلى الله سبحانه وتعالى لها، كما لا نعلم وكما لا ندرك وكما لا يحيط به علمنا ولا يمتد إليه إدراكنا. وكلام الله سبحانه وتعالى صدق. نعم، ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم، والخطاب لبني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمل. هذا الحديث عن الجمادات: إن منها لما يهبط من خشية الله، هذا لا يعبر عن الشعور فقط ولا يعبر عن التسبيح فقط، بل يعبر عما هو أبلغ من ذلك. المخلوق لا تنقطع صلته بالخالق، ولكننا لا ندرك هذا السر وهذه الصلة أو هذا الجسر، لا ندرك. ما دام هذا الشيء مخلوقا بيد الله، ما دام مصنوعا من قبل الله عز وجل، فصلته بالله قائمة. وأنت وأنا ننظر إلى هذه الجمادات فلا يخامرنا الشك في أنها لا تعي وأنها لا تدرك وأنها لا تعلم. نعم، هذا فيما يتعلق بيننا وبينها، ولكن ما يتعلق بالصلة التي بينها وبين بارئها، هنالك صلة خفية جدا لا تتجلى لنا ولا تظهر بشكل من الأشكال. فإذا لم نتبين ظهور الله سبحانه وتعالى للجمادات، لا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يظهر لها، لا يعني ذلك أنها لا تعلم ولا تدرك وليس لها أي تفاعل مع صفات الله عز وجل. جهلك بالشيء ليس دليلا على عدم ذلك الشيء. الجهل بالشيء لا يكون دليلا. هذه قاعدة ينبغي أن يعلمها حتى العوام من الناس. يعني مثلا نحن لا نرى الجان. يأتي من يقول أنا لا أؤمن بالجان، أنا رجل علم. تقول له ما الدليل على أنهم غير موجودين؟ يقول أنا لا أراهم، لا أحس بهم. إذن هذا دليل علمي على أنهم غير موجودين. هل هذا الدليل صحيح؟ هذا دليل الدجالين، لأنني عندما أقول أنا لا أرى الجان، أنا لا أحس بهم، أنا بهذا أعبر عن جهلي، ثم أجعل من جهلي دليلا على قرار هو أنه لا يوجد جان. هذا خطأ. كذلك أقول من أين للجمادات أن تعلم بوجود الله أو أن تعي ذلك؟ هذه جمادات، هل هي مثلنا؟ جمادات. طيب، ولكن الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول أين هذا التسبيح؟ أنا لا أسمع، أنا لا أشعر. رجعنا إلى الاستدلال بالجهل. أنت تستدل بجهلك على ما تدعيه، والجهالة لا تنهض دليلا. إذا نعود فنقول ما من شيء إلا وقد ظهر له الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فهو يسبح لحمده، ولكل لغته، ولكل وسيلته الإدراكية. في عالم الجمادات وسيلة لا نستطيع أن نخترقها ونصل إليها، في عالم النباتات وسيلة، في عالم الحيوانات العجماوات وسيلة، وفي عالم الأناسج وسيلة الإدراك الذي تعرفه. قد يقول قائل طيب، ولكن في القرآن آية تدل على نقيض ما تقول. الباري عز وجل ماذا قال لسيدنا موسى عندما سأل ربه أن يريه ذاته العلية، عندما ناجاه الله عز وجل وسمع كلام الله تجرأ. الآن سمع الكلام، تجرأ أن يطلب من الله الرؤية. قال ربي، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، يعني الآن سمعتك أرني أنظر إليك. قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قد يقول قائل إذا الباري عز وجل لم يكن متجليا للجبل قبل أن يخاطب موسى ربه بهذا الكلام، أي إن الجبل لم يكن شاعرا بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن لما رفع الله عز وجل الستر وأشعر الجبل بوجود الله عز وجل وتجلى رب سيدنا موسى للجبل خر جعله دكا، أي جعل الله الجبل دكا. إذن لو كانت الجبال والجمادات تشعر بوجود الله لتحولت دكا. قد يقول قائل هذا الكلام، لا، التجلي شيء وظهور الله للجمادات أي شعورها بوجوده شيء آخر. سيدنا موسى قبل أن يتجلى ربه للجبل ألم يكن يعلم بوجود الله؟ ألم يكن يشعر بوجود الله؟ نعم، لكن وقع شيء جديد. لما تجلى ربه للجبل جعله ذكا، ما الذي حصل؟ وخر موسى صاعقا. الصعقة التي انتابت سيدنا موسى لم تكن بسبب أنه ظهر له بعد أن لم يكن ظاهرا، أو لأنه علم بوجوده بعد أن لم يكن موجودا. معاذ الله، سيدنا موسى كان يعلم بوجود الله، والباري كان قد ظهر لعقله، لكن التجلي شيء أخص وأهم من مجرد الظهور. نعم، بل هذه الآية من جملة الأدلة على ما يقوله ابن عطاء الله، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء. يقول الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. عندما تجلى الله للجبل، ألم يكن الجبل على وضعه جمادا؟ ألم يكن جمادا؟ بلى. كيف خر وكيف أصبح دكا وهو جماد؟ إذن هو جماد بالنسبة للمقاييس التي تراها أعيننا والتي تدركها عقولنا المحدودة، ولكن لها إدراكا على قدرها بذات الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أنها لو لم تكن تشعر بأنها جماد، ولو لم تكن تملك أي إدراك لأنها جماد، لكان وضعها هو هو، سواء تجلى الله لها أو لم يتجلى لها، أليس كذلك؟ نعم. إذن هذا دليل على العكس، على أننا عندما ننظر إلى الجبال، إلى الحجارة، إلى الصخور، إلى الرمال، إلى هذه الجمادات، نحن نحسبها جمادات بالنسبة لمقاييس إدراكنا، ومقاييس إدراكنا محدودة بالنسبة لقدراتنا العلمية وهي محدودة أيضا. أما الحقيقة فهي أن هذه الجمادات قد ظهر لها الله عز وجل ظهورا يجعلها تنطق بتسبيحه بلغة لا نعلمها وبطريقة لا ندركها، بل هذه الحقيقة لا يجوز لنا أن نرتاب فيها بشكل من الأشكال. وانظروا إلى قول الله عز وجل أيضا في الآية الأخرى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن الجبل فيه استعداد لهذا، فقط الأمر يتوقف على شيء، هو أن يكون القرآن خطابا للجبال. القرآن لم ينزل خطابا للجبال والحجارة والصخور، وإنما نزل خطابا لأصحاب القلوب القاسية لبني الإنسان. والله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. إذن هو مستعد للخشوع، ولا يكون مستعدا للخشوع إلا إذا كان في إدراك، إلا إذا ظهر له الله عز وجل متصدعا من خشية الله. إذن هذه الصخور تعرف كيف تخشى وكيف تخشع، إذن هي مستعدة للخوف وللخشية، فقط الأمر يتوقف على أن يكون القرآن خطابا لهذه الصخور والجبال بدلا من أن تكون خطابا لبني الإنسان. ويا عجبا كيف أن الإنسان في هذه الحالة أقسى قلبا من هذه الجمادات المختلفة. إذن حق ما يقول ابن عطاء الله: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء؟ آمنت بالله، والله إنه لقد ظهر لكل شيء. وهذا هو الذي يفسر الكرامات التي آمنا بها للأولياء والصالحين عندما تنطق الجمادات لبعض منه، عندما تنطق الجمادات لكثير منه، ألم يرد في الأثر أن الحصى قد سبحت بكف المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بقطع النظر عن درجة هذا الحديث موجود، نعم، وأنا أؤمن به وأصدق. نعم، هذا كله مصداق قول ابن عطاء الله إن الله قد ظهر لكل شيء. كيف؟ إلى أين يذهب من يريد أن يختبئ عن الله ويحجز نفسه عن ذاته؟ أينما ذهب أشعة الصلة بينه وبين الله لا تنقطع أبدا. وهذا الذي نقوله، والحكمة لم نتممها بعد، كل ذلك دليل، الإثر دليل، الإثر دليل على هذه الحقيقة. نعم. ثم قال: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل الوجود كل شيء؟ ما معنى هذا الكلام؟ الباري عز وجل من صفاته القدم. ما معنى القدم؟ القدم بالمعنى الاصطلاحي أن لا يكون لله سبحانه وتعالى أول، يعني ليس لوجوده نقطة ابتداء. مهما أوغلت ومضيت إلى الماضي القديم، الماضي القديم، الماضي القديم، فالله سبحانه وتعالى موجود وليس لوجوده نقطة ابتداء. والتعبير الوجيز المختصر الجامع لهذا المعنى قول الله هو الأول. الأول، أصل كلمة الأول الأول على وزن أفعل، صيغة تفضيل، يعني هو أول من أي شيء قبله، هو أول من أي شيء قبله، مهما افترضت شيئا قبله فهو قبل ذلك القبل. هذا معنى صفة القدم لله عز وجل. بينما كل شيء من غير الله حادث. معنى حادث أي أنه كان مسبوقا بعدم ثم وجد. حسنا، إذا كان الله وحده هو المتصف بالقدم، فمعنى ذلك أن الموجودات كلها إنما وجدت بإيجابه، هو الذي أوجدها. الموجود الوحيد كان الله، ثم تكاثرت الموجودات. طبعا الأشياء التي تكاثرت، تكاثرت بإيجاد من؟ الموجود الوحيد اللي هو الله سبحانه وتعالى. إذن فكل ما في الكون من الموجودات إنما وجد بإيجاد الله عز وجل. إذن كل هذه الموجودات من أدلة وجود الله، فكيف يمكن لشيء الله أوجده أن يكون حجابا له أو عنه؟ كيف؟ هل لاحظتم المعنى؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء؟ كان هو الوحيد الموجود وما عداه لا وجود له. والحديث الصحيح في صحيح البخاري: كان الله ولم يكن معه شيء. وفي أيضا حديث آخر أيضا في الصحيح: كان الله وليس قبله شيء، ليس قبله شيء وليس معه شيء. فإذا لم يكن في العهد القديم القديم لم يكن موجودا غير الله عز وجل، الموجودات التي ظهرت من أوجدها؟ إذن كل شيء من هذه الموجودات أثر من آثار وجود الله. فتصور ما هو الشيء الذي يمكن أن يكون حجابا يقصيك عن الله في حين أنه أثر من آثار وجود الله، لأنه نتيجة إيجاد الله سبحانه وتعالى له. قل كيف يتصور أن يحجبه شيء؟ نعم. ونحن نعلم أن صفة القدم من أهم الصفات التي ينبغي أن تعلم لله، وأن نعلم أنها لله وحده، يعني يجب أن نوحد الله ذاتا وأن نوحده صفاته، هذا شيء معروف. فإن ذهبت تقول ولكن كان مع الله أشياء أخرى موجودة واعتقدت أنها قديمة كقدم الله فقد كفرت، وافهموا هذه الحقيقة. يعني الإنسان الذي يقول إن الكون متطاول لا أول له، دفعة إثر دفعة إثر دفعة، وكل دفعة من الموجودات ولدت من الدفعة التي قبلها، تسأله وهذه الدفعات هذه السلسلة لا أول لها؟ إذا قال لك لا أول لها فقد ارتد عن دين الله عز وجل وقد كفر، لأن صفة القدم إنما هي لله سبحانه وتعالى. ولأنك إن قلت هذا الكلام فمعنى ذلك أنك قلت إن الله ليس خالقا لكل شيء، الله خالق كل شيء، هذا كلامه. فإذا قلت إن في الأشياء ما هو قديم قديم قديم قديم لا أول له، طيب هذا الذي لا أول له إذا لم يخلقه الله، وإذا صح ذلك فقد بطل قول الله عز وجل الله خالق كل شيء كل شيء. فهذا دليل على أن صفة القدم خاصة بالله عز وجل. وإياك أن تصغي السمع إلى بعض الفلاسفة القدامى والذين جاء بعض المحدثين يرددون كالببغاوات كلامهم إن هنالك قدم نوعي وقدم جزئي وما إلى ذلك، كان الله وليس معه شيء، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. ثم إن الله أوجد ما شاء كما شاء، أي كما أحب الباري عز وجل، ومن ثم فكل شيء وجد أثر من آثار وجود له، أي دال على وجود الله عز وجل. الشيء المخلوق أليس دليلا على وجود الخالق؟ الجهاز المصنوع أليس دليلا على وجود المصنوع؟ هذا بكل بساطة. نعم. فكيف يكون الجهاز حاجزا وحاجبا يطفيك عن معرفة المصنع في حين أنه دليلا على وجود هذا المصنع؟ إذا انتهينا من فهم هذه النقطة أيضا. ثم قال كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ كيف نفهم هذا الكلام؟ يعني قد يقول قائل طيب أنا أرى هذا الضوء بعيني بينما أنا لا أرى الله سبحانه وتعالى بعيني، إذا بحسب الظاهر الضوء أظهر من الله. أنا أرى هذه البساتين وهذه الأزهار وهؤلاء الأشخاص بعيني بينما أنا لا أرى الله عز وجل، كيف يمكن أن أقول الله أظهر من كل شيء؟ لاحظوا أيها الإخوة معنى هذا الكلام. أنا عندما أدرك وجود الضوء، أدرك وجود هذا الكهرباء بأي وسيلة أدركت؟ بالعقل. العقل ما هو السر الذي به استطاع أن يدرك الله؟ ألم نقول الكون كله ظلمة وإنما أناره وجود الحق فيه؟ عقلي بالله أدرك هذه الموجودات. إذن وسيلة الإدراك أظهر أم المدرك أظهر؟ لاحظوا السؤال الذي أقوله، وسيلة الإدراك مثل المصباح، عندما أحمل المصباح لأبحث عن مفتاح ضاع ووقع من يدي، وأحمل المصباح وأبحث عنه ثم آخر على المفتاح، الوسيلة لرؤية المفتاح المصباح، والمفتاح هو الشيء الذي أبحث عنه، أيهما أجلى وأظهر؟ المصباح الذي هو الوسيلة. هل في هذا من ريب؟ ما هي الوسيلة التي بها تدرك الكهرباء وبها تتحقق من رؤية هذه الأشياء؟ إن قلت العين فبنور من الله أدركت، وإن قلت العقل فبنور من الله سبحانه وتعالى أدركت. إذا أنت بالله تدرك الأشياء، فإذا من هو الذي يعد أظهر؟ الأداة التي بها ترى الأشياء أظهر، لأنك أولا تعرفت على الوسيلة ثم تعرفت على النتيجة، أليس كذلك؟ العقل الذي به أدرك هو يأتي في الدرجة الأولى، ثم الشيء الذي أدركه بالعقل يأتي في الدرجة الثانية، العين التي هي أداة الرؤية تأتي في الدرجة الأولى، الشيء المرئي يأتي في الدرجة الثانية. قل لمن ينكر هذه الحقيقة بأي نور ترى عيناك الأشياء؟ والله لو أنك اعتصرت كلام الأطباء المختصين بالعيون من غرب العالم إلى شرقه ومن شماله إلى جنوبه، لن تجد من يفقه حقيقة النور التي به ترى الأشياء من خلال هاتين الحدقتين. العالم يصف لك الحدقة، يصف لك المادة، يصف لك الحدقية، يصف لك القرنية، يصف لك الشبكية، يصف لك هذه الأشياء ثم يقف. كل ذلك لا يفيدك شيئا، إنما يستلب الله سبحانه وتعالى من هاتين العينين نورهما. إذا أنت بالله ترى الأشياء، فيا عجبا لمن يقول أنا أرى الأشياء لكن أين هو الله؟ ويحك إنك بالله رأيت الأشياء، إنك بالله ترى الأشياء. أعيدكم مرة أخرى إلى المثل المقرب الذي قلته لكم، الذي لا يستطيع أن يبصر الأشياء إلا بنظارة، يضع نظارته أمام عينيه هكذا ثم ينظر فيجد الأشياء، يجد كل شيء لكنه لا يجد النظارة، صحيح لا يجد النظارة، في حين أنه لا يبصر إلا بواسطة النظارة. والله الذي لا إله إلا هو لا فرق، نحن بالله نرى هذه المكونات، إن بأعيننا رؤية وإن بعقولنا إدراكا، بالله سبحانه وتعالى نرى. فكيف يصح أن أقول إن هذه الموجودات أظهر من الله الذي هو بصرني بها وهو أراني إياها؟ لكن من هو الذي يكابر في هذا الكلام؟ هو ذاك الذي يقول أنا أرى الأشياء بنور طبيعي لا علاقة له بالله عز وجل، وأنا أدرك الأشياء بحجيرات دماغية نعم تمارس وظيفة الإدراك عن طريق مادة عالية التنظيم. هذا الكلام يقوله بعض الناس، وهذا كلام من المكابرة بمكان. إن أردت أن تناقش هؤلاء الناس يعني إذا، والأفضل أن لا تناقشهم حتى لا يصيبك رشاشا من ظلمات قلوبهم، لكن إذا وجئت إلى ذلك أو إذا أردت أن تكون داعيا إلى الله عز وجل فقل له إذا استطعت أن تهضم السبب والأداة التي بها ترى علميا فأنا سأستسلم لما تقول. أنت هضمت الشبكية، هضمت معنى القرنية، هضمت هذه الوجوجات الدينية الموجودة في العلمين، هضمت وجود هذه الأرض ما بين العينين وما بين مؤخرة الدماغ المخيخ، يعني هضمت هذا كله، هذا كل مادة. نعم، هل أنت بها ترى؟ سيقول لا، في نور بهذا. طيب قل ما هو هذا النور؟ لم يحي رجل كلام. نعم، هذا هو السبب الذي وقف عنده علم العلماء، لأنه ليس مادة. علم العلماء اليوم يسير يسير يسير إلى نهاية المادة، كل شيء من المادة ممكن أن يحلله إنسان هذا العصر ويصفه ويتحدث عنه ويتحدث عن وظائفه، فإذا تجاوز المادة لم يعد يعي شيئا. فإما أن يكون مؤمنا يحيل الأمر إلى الله، وإما أن لا يكون مؤمنا يغمض العين ويقول الطبيعة، انتهى الإشكال. كذلك الدماغ، كيف قلني كيف يعي الإنسان؟ يقول نعم، عبارة الدماغ أو المخ عبارة عن مادة عالية التنظيم. هذه الكلمة أنا مو ليست من عندي، أنا أنقلها من الملاحدة، مادة عالية التنظيم. أنا شو هي عالية التنظيم؟ ما لي عرفان. ليش الكفة بنوع التنظيم؟ نعم، ليش الغدة اللعابية ما هي عالية التنظيم؟ ليش ما نعقل بالغدة اللعابية تحت الفهم؟ نعم، ليش القلب ما هو مادة عالية التنظيم؟ نعم، الدماغ مادة عالية التنظيم. طيب مظبوط، قال بالحجيرات الموجودة في داخل الدماغ يعي الإنسان، ولذلك كل ما كان الدماغ أكثر أيضا أثقل أكبر يكون الله لديه أكثر. حكينا هذا الكلام أيها الإخوة. قل له إذا ينبغي أن يكون وعي الحوت الذي يتحرك في داخل البحار أكثر من وعي النملة التي تسير على الصخرة الصماء بمليون مرة. فمن الذي يصدقك؟ مدام زيادة الكم في الدماغ تساوي زيادة الوعي، إذا ينبغي الأمر هكذا، في حين أن لا يجوز يكون وعي النملة لديه أكثر، وعي النحلة ربما كان أكثر من وعي الفيل، هذه الحيوانات. إذا ليس مصدر الوعي هذه الكتلة اسمها المخ أي إطلاقا، إنما هنالك نور ينعكس على هذه المادة فبه ترى الأشياء. فإذا انقطع هذا النور الآتي من عند الله غاب الوعي تمام، كما إذا انقطع هذا النور عن هاتين العينين الحدقتين غابت الرؤية. إذا أنت بالله ترى الأشياء، كيف تتصور أن تكون الأشياء التي دل عليها الله حجابا عن الله؟ هذا ما لا يمكن للعقل أن يدركه بشكل من الأشكال. لكن ألم تسمع قولا من عطاء الله؟ نعم، من دلائل وجود قهره أن حجبك بما ليس محجوب بما ليس موجودا. ما تقول سبحان الله هذا الملحد قلت له هذا الكلام ولم يعي كلامي ولم يؤمن. السر هذا غضب حاق عليه من عند الله عز وجل، هو يعلم. ولاحظوا أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، الملحد لا يتعامل في إلحاده مع عقله، وإنما يتعامل مع عصبية نفسه. لغته الإلحادية وعصبية النفس، لغته الإلحادية العناد والاستكبار. هل تعلمون ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا تراه عندما تتلمس ملحدا دخل ساحة الإيمان وتاب إلى الله عز وجل. ومن قال هذا الكلام الدكتور مصطفى محمود أمد الله في عمره وأمتع به. مصطفى محمود هذا الرجل الذي أمضى الربع الأول من حياته ملحدا بل مثال الإلحاد في مصر، وأنا أعرف وكنت أقرأ كتبه الإلحادية، ثم إنه الآن أصبح مثال المؤمن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ولعلكم جميعا تعرفون هذا الواقع. كان إذا سئل قال هذا الكلام، كنت أتلاعب بالأدلة وكنت أتلاعب بالمنطق، لا أقصد أن أصل إلى الحقيقة، وإنما كنت أقصد أن أسكت الخصم بالحق أو بالباطل بأي وسيلة من الوسائل. إذن هذه الظاهرة دليل على ماذا؟ دليل على أن هذا الإنسان حاق عليه غضب الله عز وجل، فلم يعد يستطيع أن يدرك. لكن ليس معنى هذا أن هنالك حاجز ستر مثلا أسدل بينه وبين الله، ما في، كل الموجودات وسائل إلى الله وليست سترا يبعد عن الله عز وجل. نعم، وقد يقول فيكم قائل فهذا الإنسان الذي حق عليه غضب الله آنذاك كيف ارتفع الغضب؟ ما أكثر الملحدين الذين إذا التفتوا إلى الله التفت إليهم. نعم، إذا دنا العبد من ربه خطوة دنا الله سبحانه وتعالى إليه ذراعا، وإذا مشى إليه ذراعا أقبل إليه باعا كما ورد في الحديث الصحيح. والمسألة تتوقف على لفت واحدة مع العقل فقط لا أكثر. إذن هذا الذي نقوله هو مصداق كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء. إذن لا يعني يخدعنك من يقول الطير الضوء أظهر، الضوء الذي تسميه أظهر بالله رأيته بضوء عينك، رأيت هذا الضوء وضوء عينك من قلب عند الله سبحانه وتعالى. بالعقل أدركت الأشياء، وإدراكك بالعقل إنما هو بنور قذفه الله سبحانه وتعالى من عقلك في عقلك. هذه الحقيقة هي ترجمة هذا الكلام الدقيق العلمي. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ هنا نقطة إشكالية أو نقطة مشكلة. كلمة واحدة أو حرف واحد بحلة، شو هي؟ معه. الإشكال ما هو؟ والمفتاح للإشكال ما هو؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ يقول قائل منكم ما في إلا بالكون غير الله؟ هاي نحن موجودين، هاي السماوات موجودة والأفلاك موجودة والجبال موجودة والمكونات موجودة والملائكة موجودين، كيف وليس معه شيء؟ انظر ماذا قال. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس به شيء؟ أم قال ليس معه شيء؟ قال ليس معه. وفعلا هل يوجد مع الله شيء؟ وجودنا ليس بمعية مع الله، وإنما وجودنا بإيجاد الله سبحانه وتعالى لنا. إذا قلت هذه المكونات موجودة مع الله فقد نسبت إليها الندية مع الله، يعني نسبت إليها الوجود المكافئ لوجود الله، نسبت إليها الوجود الذي هو في قوة وجود الله، في استقلالية وجود الله عز وجل. هذا يقال بالنسبة لي ولكم، نحن موجودون مع بعض صحيح، وجودي مستقل، وجودك مستقل، وجود الآخر والرابع والخامس والسادس مستقل، كل منا له وجوده الخاص، جاءت المعية تماما. لكن هل وجودي مع الله يعني أنا موجود وهو موجود نحن سوا هيك موجودين؟ من يقول هذا الكلام؟ الذي يقول هذا الكلام يكفر. نحن موجودون ولكن بإيجاد الله عز وجل لنا. إذا تخلى الله عن هذه الموجودات ذهب الوجود وعادت هباء. نعم، ألم يقل الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم ما القامت اللحظة فلحظة فلحظة، قيامها نظامها وجودها لحظة فلحظة بإيجاد الله عز وجل. الأب عندما يحمل طفله الذي لم يبلغ من السن أكثر من 6 أو 7 أشهر لا يستقيم على قدميه بعد، يمسكه ويوقفه، يقال بحسب الظاهر الأب واقف وابنه كمان واقف مزبوط لأنهما واقفين، لكن هل تقول إن الابن واقف مع أبيه أم بأبيه؟ بأبيه. إذا تركه بترك بأب، وإذا تركنا ربنا من بيه، إذا تخلى عنا ما لنا شيء. نعم، إذا كيف يمكن أن تقول إن الله معه شيء؟ معه، ببركة لكلمة معه، هذا لا يمكن أن يقال. وإذا رأيت المكونات التي لا نشك في وجودها فهي موجودة بإيجاد الله لها ابتداء واستمرارا. يعني شو ابتداء واستمرارا؟ يعني هو الخالق لها عندما كانت معدومة، أولدها وأوجدها، ثم إنه ظل لحظة فلحظة يرعى وجودها ليستمر هذا الوجود. ولذلك يقولون إن وجود الله وجود ذاتي ووجود ما عداه وجود تبعي أو وجود ظلمي، ذلك لأنها ليست موجودة باستقلالها، وإنما هي موجودة بإيجاد الله عز وجل إياها ابتداء وباستمرار عناية الله عز وجل بها دواما. نعم، هذا الكلام هو الكلام المتفق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ننكر الموجودات، الموجودات موجودة، ولكن أيضا لا نعطيها وجودا ذاتيا استقلاليا بشكل من الأشكال، وإنما نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الوجود الذاتي. نعم، وما عداه وجوده تبعي. وهذا هو الجواب عن من قد يسأل تقولون إن صفات الله لا يشترك معه غيره فيها، وها هي ذي صفة من صفاته الوجود، الباري له صفة الوجود ونحن لنا صفة الوجود، اشتركنا مع الله في صفة من صفاته. ما الجواب؟ الوجود الذي يتصف به الله هو الوجود الذاتي الاستقلالي النابع من ذاته الذي لم يكن بإيجاد أحد له. أما وجودنا فبإيجاد الله عز وجل. وهذا هو الجواب عمن يقول غدا إذا قام الناس لرب العالمين سنخلد في جنان الخلد، خلودنا يعطينا صفة من صفات الله وهو الباقي البقاء الديمومي. نفس الجواب، خلود الله بقاء الله بذاته ما عدا بقي، لكن بقاءنا آنذاك يكون بإبقاء الله عز وجل لنا لحظة فلحظة. سنتابع شرح تتمة هذه الحكمة في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله.